بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نختتم اليوم بإذن الله تعالى بحث كتاب الجهاد، وكنا في المرة الأخيرة نتكلم عن أحكام أهل الذمة، ما لهم وما عليهم، وبقي لنا بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، كما يمنعون منه كشراء المصحف وقراءة القرآن وما ينتقض به عهدهم، يعني يصير عند ذلك حربيا والذمي ويتحول إلى وصف الحربي. هذه هي يعني المسائل التي نتناولها بإذن الله تعالى في بقية يعني هذا البحث، وما تبقى من أحكام أهل الذمة نختتم به هذا البحث. قال في متن كتاب منار السبيل: قال ويكره لنا التشبه بهم، وهذا الذي وقفنا عليه. قال ويكره لنا التشبه بهم، قال لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. قوله ويكره لنا التشبه بهم، قلنا معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فإن المشابهة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. يعني المشابهة في الأمور الظاهرة تجعل الإنسان بطريق أو بآخر بالتدرج بالمسارقة مع الوقت يكون في أحواله شبه هذا الذي يتشبه به في بعض الأحوال في باطنه. يعني التشبه الظاهر طريق إلى التشبه الباطن والعياذ بالله. ولذلك يقول: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى أقل إيمانا من غيرهم ممن جاور أهل الإسلام. فهذا شيء ظاهر، إن تجد الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين أقل كفرا من غيرهم، وهذا كما أقول شيء ظاهر، حتى تسمع أحيانا من بعض هؤلاء ألفاظ يرددها المسلمون، كما يقول لك: طب إن شاء الله أقابلك، ونحو ذلك، أو ربنا معاك، أو توكل على الله في الموضوع هذا، ونحو ذلك. هذه كلها ألفاظ هي من ألفاظ المسلمين التي تعودوا عليها، فتجد الكافر الذي يعيش بين المسلمين حتى يتأثر بذلك، والعكس. فالمسلم الذي يعيش بين الكفار ويعيش في بلاد الكفار فتراه أيضا يتأثر بما هم عليه، فيتأثر ظاهرا ثم يتأثر باطنا والعياذ بالله، فتراه في باطنه يأخذ من دينهم وديانتهم وتهون عليه الأحكام والشرائع والدين مع الوقت، بل وربما والعياذ بالله يكفر بالله. فإن يعني كثرة يعني الإعجاب بهم والتشبه في أحوالهم الظاهرة يجلب ذلك، وقد رأينا أمثلة كثيرة. يعني أنا بنفسي سمعت أمثلة ورأيت أمثلة كثيرة من مسلمين ذهبوا إلى بعض بلاد أوروبا وعاشوا فيها سنوات ورجعوا ملحدين. قال لي أحدهم يوما: ما هي حكاية أصحاب الكهف هذه التي تذكر في القرآن؟ إيه حكاية أصحاب الكهف اللي لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ وغيره يقول أكثر من ذلك والعياذ بالله. فالغرض أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. وكلمة من خصائصهم تحط تحتها خط. لماذا؟ لأنه ليس كل ما يفعله الكافر هو من خصائصه، هو من خصائصه. يعني لو أن الكافر مثلا أكل وشرب، ألا من خصائصه؟ هذا شيء عام في الناس. لو أن الكافر مثلا يعني لبس الجورب، هذا ليس من خصائصه، إنما هناك أشياء مثلا هي من خصائصه، في ملبس، في كلام، في أحوال، هي من خصائصهم. يعني على سبيل المثال لبس ما يسمى بالدبلة مثلا، هذه الحلقة التي تلبس في الإصبع، هذه من خصائص النصارى مثلا، فهذه عندهم من خصائصهم في الزواج يلبسونها، فهذا نوع من التشبه بهم. مثلا بعض الأزياء أو بعض الأحوال الظاهرة، كمثلا بعض اللباس وأنواع اللباس التي يلبسها الكفار، كالثياب والعياذ بالله التي فيها تبرج مثلا، هذا من لباس الكفار والعياذ بالله. ففضلا عن أنه تبرج فهو من لباسهم، هم والعياذ بالله يلبسوا هذه الملابس ونحو ذلك. وهناك أشياء قد يختلف عليها العلماء، مثلا هل هي من خصائصهم أم لا. يعني مثلا الجرافتة مثلا، فتجد العلماء المعاصرين يختلفون فيها، والأقرب أنها ليست من خصائصهم، الأقرب أنها ليست من خصائصهم. وهكذا. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على النهي عن التشبه بالكفار. أنا أضرب لكم مثال يعني على مسألة أن التشبه الظاهر طريق إلى التشبه الإيش الباطن. ذكروا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وذكروا كثير من العلماء في يعني هذه المسألة، وهو مثلا ترى من يلبس لباس الجند مثلا، تراه فيه شبه بالجند رغما عنه ربما، انه مثلا واحد يلبس ملابس الناس العسكريين، هو مش عسكري، ليس مثلا جنديا ولا مثلا شرطيا ولا مثلا، يلبس لباس الجند تجده في اخلاق الجند. واحد يلبس مثلا ملابس الرياضيين، مثلا الرياضيين تجده يشعر بنوع من الايش النشاط كده، هو عايز يعني تكتمل الصورة عنده، هو بياخد ملابس هؤلاء الناس، شكل هؤلاء الناس. ولذلك تجد التأثر الظاهر يجلب إلى التأثر الإيش الباطن والعياذ بالله. نعم. بالفعل هذه الحلق هذه من خصائص النصارى. قال والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على النهي عن التشبه بالكفار، ومنها قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقوله تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبع سبيل الكفار ولا طريقتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فنخالفهم نحن ونصلي في النعال ونصلي في الخفاف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون الشيب فخالفوهم، ولذلك يستحب صبغ الإيش الشيب، يستحب صبغ الشيب. نعم. وإذا أردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الكتاب والكفار وجدنا أن ذلك يندرج تحت 3 أقسام. القسم الأول مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، مثال ذلك أصل الصلاة والصيام، أصل الصلاة والصيام ده مشروع في ديننا وكان مشروعا أيضا في دينهم، الصلاة مشروعة في دينهم ومشروعة في ديننا. قال: كصيام عاشوراء وكاعتزال الحائض ودفن الموتى وغيره من هذا النوع، ونحن مأمورون بالمخالفة في صفة ذلك العمل. دي حاجات لها أصل عندهم وعندنا، لكننا في الإسلام نخالفهم في شكلها، نخالفهم في شكلها. فمثلا إذا كان مثلا في مسألة اعتزال الحائض، سيأتي معنا الكلام، اعتزال الحائض كانوا يعتزلونها اعتزالا كليا، لكن في الإسلام تعتزل من الجماع فحسب. مثلا دفن الموتى فيدفنونه على هيئة، ندفنه نحن على هيئة أخرى، وهكذا نوع من المخالفة. يقول: فنصلي في النعال مخالفة لهم، إذ أن نزع النعال كان شريعة لهم في التوراة، ونصوم تاسعاء وعاشوراء مخالفة لهم. هو كان بيصوم عاشوراء فقط، إحنا بنصوم تاسعاء وعاشوراء مخالفة لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، يعني العام الذي يقبل، لأصومن التاسع والعاشر. ونعجل الفطر مخالفة لهم، هم كانوا يؤخرون الفطر ونحن نعجل الفطر. ونأكل أكلة السحر مخالفة لهم، ما عندهمش أكلة سحر، نحن نأكل أكلة السحر. ونعتزل جماع الحائض فقط مخالفة لهم، إذ كانوا يعتزلونها في المأكل والمبيت وكل شيء. القسم الثاني كان مشروعا لهم ثم نسخه القرآن من أصله، كان مشروعا لهم ثم نسخه القرآن من أصله. مثال ذلك: عبادة السبت بما كان فيها من وجوب الصلاة والصيام، كان عندهم يوم السبت هذا واجب في الصلاة والصيام والعبادة، يعظم بالعبادة هذا اليوم خصوصا عند اليهود. وهذا القسم نحن مأمورون بمخالفته من أصله. القسم الأول احنا بنخالف في إيش؟ في صورته، لكن أصله في اتفاق بيننا وبينهم، لكن نخالفهم في الصورة مخالفة لهم. هذا القسم نخالفهم من أصله، وهذا القسم نحن مأمورون بمخالفته من أصله، فنخالفهم بعدم تعظيم السبت بأي صورة حتى نهينا عن الصيام فيه، ونخالفهم بأن تكون لنا أعياد غير أعيادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وهكذا. قال شيخ الإسلام: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، اللي هو مشروع الأصل اللي هو اعتزال الحائض. لو مثلا يعني إنسان تشبه بهم في اعتزال الحائض فاعتزلها في أكثر من مسألة الجماع، هذا وإن كان تشبها لكن الذي أقبح منه هو النوع الثاني، اللي هو الذي أمرنا أن نخالفهم فيه من أصله، من أصله. نعم. قال: ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها. القسم الثالث لم يكن مشروعا بحال، وإنما هم أحدثوا. يبقى القسم الأولاني كان له أصل، القسم الثاني كان موجود لكن نسخ في شريعتنا وأصبح لا يلزمنا، القسم الثالث لم يكن مشروعا بحال لا في شريعتهم ولا في شريعتنا، وإنما هم أحدثوه. مثال ذلك: الأعياد التي ليس لها أصل في شريعتهم، كأعياد القيامة والميلاد وغيرهما مما أحدثوه، وكالصيام عن بعض أنواع الطعام وأكل الباقي زعما بأن هذا شرع عيسى عليه السلام. زي حكاية إن هم يقولوا الصيام ناكل حاجة وما ناكلش حاجة، مثلا النصارى، هذا ليس له أصل في دين المسيح أصلا، وإلا الصيام كان في شريعة المسيح كصيامنا، وهذا هو الظاهر من حديث يعني يحيى بن زكريا، الحديث الطويل أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فتباطأ عليه الصلاة والسلام فقال عيسى إن لم تبلغ أبلغ أنا، فقال يحيى أخشى أن أهلك بسبب ذلك أو كلمة حوى، فقام فخطب في الناس فقال وذكر خمس كلمات وقال ومنها أن الله فرض عليكم الصيام، أن الله فرض عليكم الصيام، وإن خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، فظهر منه أن الصيام يشبه صيامنا، إن فيش أكل أصلا، فيش أي نوع من الأكل، بدليل أنه بيخرج الإيش الخلوف. أما هؤلاء فيقولون الصيام إنك تأكل أشياء وتمسك عن أشياء، وهذا ليس له أصل حتى في شريعة المسيح، إنما هم الذين ابتدعوه، وهذا أقبح وأقبح. نعم. قال شيخ الإسلام عن هذا القسم فهذا أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحا، يعني لو المسلمون هم اللي اخترعوه وابتدعوه يكون قبيحا، فكيف إذا كان هو أصله من الذي اخترعه؟ الكفار. فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل قد أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح. قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم السلام. قلنا في الشرح قوله ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، معناه أنه لا يجوز القيام لهم لأن في ذلك تعظيم لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم أهل الكتاب في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني ماذا؟ أن يمشي المسلم في وسط الطريق بحيث يجبره على أن يأخذ هو حرف الطريق. طبعا بنذكر الإخوة بما نذكر به في المرة السابقة والتي قبلها إن هذا مقرون بزمن الإيش؟ زمن التمكين، زمن القدرة، إنما يأتي الآن إنسان ويفعل هذا؟ نعم. قال أنه لا يجوز القيام لهم لأن في ذلك تعظيم لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة. ولا يجوز كذلك تصديرهم في المجالس عند المسلمين، يعني لا يجوز في مجلس في مسلمين أن يتصدر المجلس كافر ولو ذميا، لا يجوز تصدر المجلس أن يقعد في أشرف مكان في المجلس. يعني مثلا المجلس بتاعنا ده أعلى يعني درجة في المجلس هي هذه الدرجة، أو أن لو الناس قاعدين على مثلا مكان كلهم أشرف مكان هو الذي يتوسط الناس ويكون ظاهر أنه هو الكبير فيهم وهكذا. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس عند المسلمين لأن صدر المجلس إنما هو لأشرف القوم، ويدخل في هذا أيضا تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى، وذلك حرام قطعا. لا يجوز أن أقول للكافر السيد فلان، السيد فلان هذا نوع من التعظيم، السيادة هذه نوع من التعظيم، وليس هذا معناه أني مثلا أسيء إليه، لا أبدا، إنما أناديه بالطريقة التي ليس فيها ديش التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم بذلك تغضبون ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمولى، ودي أسوأ بقى وأسوأ، والمولى يعني أن يقال له يا مولى تعالى، هذا ليس مولى للمسلم، كلمة المولى مقصود بها الموالاة، يعني والموالاة هي الإيش؟ المحبة والنصرة ونحو ذلك. قال وذلك حرام قطعا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا للمنافق الذي يعلن الإيش؟ الإسلام ظاهرا، فكيف بالإيش؟ بالكافر الذي يعلن الكفر. نعم. ولا يجوز أيضا تلقيبهم كما يقول ابن القيم بمعز الدولة أو فلان السديد أو فلان الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. لا يجوز تلقيب الكافر بمثل هذه الألقاب، أن يقال مثلا فلان السديد، فلان الموفق، فلان المسدد، فضلا طبعا عن أن يقال المقدس أو القداسة، هذا كله حرام، لا يجوز، لأن لفظ القداسة يعني معناه الطهارة والنزاهة والتنزه. نعم. وقد قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. نعم. نعود إلى المتن. قال وبداءتهم بالسلام، يعني يحرم أيضا بداءتهم بالسلام، بكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. هتيجي أي كلام على مسألة تعزيتهم وعيادتهم هذه. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. اضطروه إلى أضيقها من باب أنه لابد أن يشعر بصغار، لابد أن يشعر هو بصغار حتى يكره الكفر، حتى يكره الكفر، لأنه الكافر لما يجد أنه بيحشر بصغار دايما فتراه يفكر لماذا أنا أتحمل هذا الصغار ولماذا هذا الصغار، فيفكر في الإسلام، فهذا سبيل أيضا إلى أخذه إلى الإسلام. نعم. قال وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه، يعني ما عدا السلام يعني يقصد لفظ أصبحت وأمسيت وكيف أنت وكيف حالك ونحو ذلك، فهذا قياس على الإيش؟ السلام، يعني أنه هو بيقول، وإن كان هيأتي عليه تفصيل إن شاء الله، بيقول أنه لا يجوز أنك تبدأ بالسلام ولا ما في معنى السلام، ولا ما في معنى السلام ككيف حالك ومثلا كيف أنت ونحو ذلك. وعنه، وده القول الراجح، وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره الشيخ تقي الدين تيمية، يعني تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة. هو قال في المتن الأول أنه لا تجوز عيادة الإيش؟ الكافر. الراجح أنه تجوز عيادة الكافر، وهاتي الدليل على ذلك، لمصلحة راجحة. نعم. قال وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد، يعني زار مريضا ابن يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض هذا الغلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وعاده في مرضه، لكن لمصلحة إيش؟ شرعية، مش لمجرد الزيارة، إنما لمصلحة شرعية. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال يا غلام قل لا إله إلا الله، لأنه رأى أن الولد في حالة احتضار، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه من النار. قال وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم، يعني دليل على جواز عيادة الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرضه وعرض عليه الإسلام، بدليل القصة الشهيرة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، فقال أبو جهل وغير من المشركين الذين يقفون عند رأسه تموت على غيرة ملة عبد المطلب، فقال أبو طالب لا بل على ملة عبد المطلب، فمات كافرا والعياذ بالله. قلنا في الشرح قوله وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، معناه أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام لما فيه من الإكرام والدعاء لهم ليه احنا نهينا عن بدايتهم بالسلام؟ بدايته بالسلام نوع من الاكرام. دايما اللي لما انا ابداك بالتحيه بعمل لك ايش؟ برفعك. ولذلك اللي بيبدا دايما بالتحيه ماجور اكثر من اللي بيرد التحيه. لماذا؟ لانه يحب لاخيه الايش؟ الرفعه، فيبدا بالتحيه رفعه لاخيه. قال يجوز بداءتهم بالسلام لما فيه من الإكرام والدعاء لهم. والدعاء لهم، فهذا الدعاء لابد أن يتقيد بقيود. إلا أن بعض أهل العلم، هذه المسألة، إلا أن بعض أهل العلم جوز تحيتهم بنحو كيف حالك وكيف أصبحت، ولا سيما إن خشي ضرره أو رجا إسلامه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إن خشي ضرره، يعني مسلم داخل على ذي سلطان كافر، فلو لم يبدأه بالتحية ربما يكون فيه ضرر عليه أشد من ذلك، فعند ذلك لا يسلم عليه سلام المسلمين، إنما يقول له أي كلمة أخرى فيها نوع من التحية وخلاص، كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ ونحو ذلك. يعني حتى بالتعبيرات الدارجة بتاعتنا إحنا يعني في العامية، لا مانع إن إحنا عندنا حتى لفظة مصرية هذه ممكن تكون مخرج أحسن كمان. إنه مثلا يعني هذا الكافر مثلا وليكن مثلا اسمه مثلا جرجس، فدخل عليه وهو يخشى مثلا ضررا بسبب تركه هذه التحية مثلا، فيقول له يا جرجس مثلا، عندنا لفظة دارجة عند المصريين يقول له يا فلان، ما يدخل عليه أحيانا يقول له يا فلان. هذه لو أنه فعلها على هذا النحو بغير قصد التحية والله أعلم قد تخرج عن وصف التحية، والله أعلم. قال أو رضي إسلامه، أو رضي إسلامه يعني إن هو بيتألفه، شايف ان هذا الانسان ممكن يؤلف للاسلام، ففي هذه الحال لا مانع ان يقول له ازيك يا فلان ونحو ذلك، من باب انه يرجو اسلامه. نعود الى المتن. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. يا طريفة، يعني انه من سلم على ذمي ثم علمه، يعني هو كان يظن انه مسلم، قال له السلام عليكم ورحمة الله، ثم علم انه ليس مسلما، قال سنة، يعني استحب له ان يقول له يعني رد علي سلامي، لان ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له انه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليك، رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه. فيعني من صورة ذلك والله أعلم أن قال له رد علي، فقال له الرجل السلام عليك يا ابن عمر، يعني زي ما هو قال له يردها له تاني يعني. فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية. ابن عمر وكأنه يعني بيقول لهم كده حاجة زي الطرفة يعني كده، فبيقول له أكثر الله مالك وعيالك، فطبعا قال له أنت بتدعي له؟ فابن عمر قال لهم لا، ده أنا بديله عشان الإيه؟ الجزية تزيد، يعني عشان يدفع جزية أكثر. قال وإن سلم الذمي لزمه رده، فيقال وعليكم. لو الذمي سلم على المسلمين قال لهم السلام عليكم، أو حتى قال لهم السلام عليكم ورحمة الله، فيلزم الرد، يلزم الرد. الرد بماذا؟ قال فيقال وعليكم، لحديث أبي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادون فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ولذلك الكافر لو قال السلام عليكم الرد وعليكم. نعم. وهي وعليكم فيها نوع من الإيش؟ التحرز، بحيث أن لو قال كلمة سيئة فيرد عليه بمثلها، وكان اليهود يفعلون، يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليكم، يعني الموت. فكان صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، فكانت عائشة تقول وعليكم يا، ويا في بيتها، فيقول يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ألم تسمعي ما قلت لهم؟ ما تاخدي بالك من اللي أنا قلت، هم قالوا السلام عليكم، قلت لهم وعليكم أنتم كمان. قال وعن أنس قال نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. قال وإن شمت كافر مسلما أجابه، إن شمت كافر مسلما أجابه يهديك الله، يعني لو مسلم عطس فقال له الكافر يرحمك الله، اللي هي احنا نقولها لبعضنا كمسلمين، فقال الكافر للمسلم إذا عطس يرحمك الله، ماذا يقول المسلم؟ يهديك الله. يقول له احنا الرب عندنا للمسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فكان اليهود يفعلون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم ذلك. قال وكذا إذا عطس الذمي، طب لو الذمي نفسه عطس، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يجيب لهم الرد الأخير. يتعاطسون يعني ماذا؟ يتكلفون العطاس، هو مش عايز هو مش بيعطس حقيقة، ده هو بيفعل ذلك لأجل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وإنهم لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوا هذه النبوة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدهم لا يقول له يرحمك الله، إنما يقول له يهديك الله ويصلح بالك. دعاء هذا بالإسلام، إن ربنا يهدي إلى الإسلام ويصلح باطنه إلى الإسلام. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال وتكره مصافحته، نص عليه لأنها شعار المسلمين، وإن كان هذا أيضا فيه نظر. تكره المصافحة يعني مصافحة الإيش؟ الكافر، مصافحة الكافر، لأن هذا شعار المسلمين، المصافحة شعار أهل الإسلام. وإن كان في الحقيقة هذه المسألة صارت في العالم كله الآن، يعني شيء يعني موجود في كل الخلق الآن. قلنا في الشرح قوله وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. قلنا أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام باتفاق، باتفاق أهل العلم حرام تهنئة الكافر بشعائر الكفر المختصة بهم، كما يسمونه أعياد الميلاد وأعياد مثلا القمام القيامة ونحو ذلك. قال وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وأهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة. كلمة يتجنبون وأهل الورع يستفاد منها ماذا؟ إنه الأصل إيش؟ الجواز، لكن الورع أنهم لو قدروا على تركه يفعلون، إنه ما يهنئوش الظلمة على الولايات. واحد تولى مثلا إمارة حاجة من الظالمين يوم يتورع عن تهنئته لأنه ظالم، فكيف بتهنئة الكافر به بالكفر؟ والعياذ بالله، إنه يقال له كل سنة وانت طيب، إقرارا للإيش؟ للكفر الذي هو عليه. نسأل الله العفو والعافية، إن لله وإنا إليه راجعون. في الوقت الذي يبتغى فيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني يرمي القوم إخوانهم بالخيانة والكفر والردة والزندقة والنفاق، هو الذي يبعث للكنيسة ويقول لها كل سنة وانتم طيبين، بس احنا مشغولين شوية مش عارفين نيجي نزوركم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتهنئة الجهال، يعني أيضا يعني كانوا أهل الورع والعلم يتجنبون تهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك. أنا مش عايز أقف معها المسائل كتير عشان مش هي موضوع الدرس قوي، لكن هذا يدل على أنه إن بلي الرجل فتعاطاه، يعني وجد نفسه في حال لابد إن هو الناس دول لو ما تقلهمش أو ما تمش تهنئتهم بهذا الذي هم فيه سيكون الضرر أشد وأفدح ونحو ذلك، فعند ذلك لا بأس أن يقول لهم ذلك. احنا بنتكلم على المسلمين الظلم. وأما العيادة والتعزية، يعني عيادة الكافر وتعزية الكافر، فالصحيح أنه يجوز ذلك إن كان لمصلحة راجحة، كما في الرواية الثانية لأحمد قال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. وتقدم حديث ابن اليهودي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. قال فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللي يأبى من أهل الذمة بذل الجزية أو الصغار أو التزام أحكامنا على ما تقدم انتقض عهده أو انتقض عهده، يعني انتقل من وصف الذمي إلى وصف الحربي. قال: أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده، نص عليه. أو تزوج مسلمة، زنى بمسلمة أو تزوج مسلمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الزواج بمسلمة. قال: لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. عمر رضي الله عنه يعني أمر عامله في بيت المقدس أن يأتي به ويقتله صلبا نكاية، لأنه هذا يعيش بين المسلمين وفي حماية المسلمين، ثم يعتدي على أعراضهم وحرماتهم ويزني بنسائهم. نعم. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. قطع طريق المسلمين، يعني اشتغل بلطجي مثلا وطلع يقطع الطريق على المسلمين، هذا انتقض عهده وتحول من ذمي إلى حربي. نعم. أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء، يعني إذا ذكر كتاب الله تعالى أو دين الله تعالى بسوء، أو أن المصنف يقصد أن الضمير يعود على الدين اللي هو بينتمي إليه حتى لو ذكروا بسوء، لأنه في الأصل هذا الدين له أصل، هو دين نبي من الأنبياء. نعم. وإن كان والله أعلم يعود على دين الإسلام ورسول الإسلام. انتقض عهده، نص عليه. لما روي أنه قيل لابن عمر: إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. إحنا ما أعطيناهم العهد على أن يفعلوا هذا. نعم. قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده. أو فتنة عن دينه، إنه فتن مسلم في دينه، حوله من الإسلام إلى دينه هو دين الكفر. نعم. قال: انتقض عهده لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا، يعني ومثله في الحكم إن تجسس على المسلمين لصالح يعني أعدائهم أو آوى جاسوسا، هو ذمي فيتجسس لصالح حربيين فهذا أيضا ينتقض به عهده. قال ويخير الإمام فيه كالأسير، يعني إمام المسلمين يخير فيه كما يخير إمام المسلمين في أمر الأسير. قال ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، الأربع حاجات دول، بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. نعم، قلنا في الشرح فصل في نقض العهد، قوله من أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا، معناه أنه من رفض إعطاء الجزية بعد المعاهدة على ذلك أو رفض الالتزام بأحكام الإسلام بأن صار يجهر بشرب الخمر ويعلنه، أو رفض التزام الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، انتقض عهده. لأنه كما تقدم مثلا في شرب الخمر، هو لا يمنع من شرب الخمر طالما أنه لا يظهرها بين المسلمين، يشربها في بيته لكن لا يظهرها بين المسلمين. وكذلك إن رفض التزام الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، نعم، انتقض عهده وصار من أهل الحرب، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن لم يعطوا الجزية فهم على الأصل وهو القتال، بمعنى أنه إذا كان يرفض الجزية من الأصل فيقاتل، أو إن أدى الجزية ثم رفضها بعد ذلك يعود إلى الوصف الإيش الأول، فهو لا يكف عنه حتى يعطي الجزية، هو يعود إلى الوصف الأول، هو كان كافر فعرض عليه الجزية فرضي بها، فإن رفضها بعد ذلك رجع إلى الوصف الإيش الأول هو كان حربي. نعم، قال وقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قوله أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده. قلنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، الأول ينتقض عهده سواء شرط عليهم أو لم يشرط لما تقدم من الأدلة، أو لم يشترط لما تقدم من الأدلة. الثاني لا ينقض أو لا ينتقض عهده به، لكن يقام عليه الحد فيما يوجب الحد أو يقتص منه فيما يوجب القصاص. يعني القول ده إنه لو قتل مسلما، لو الكافر قتل مسلما، القول هذا يقتص منه لكن لا ينتقد الإيش العهد. ليه؟ لما يترتب على مسألة نقض العهد في إيه، في إنه ماله ونحو ذلك هيصير حل للمسلمين بعد ذلك وهكذا، ويعذر فيما سوى ذلك، يعني لو أذى المسلمين مثلا بكلام في تعزير يعاقب على ذلك. هذا قول. في قول الأولاني إنه هو اللي بيميل إليه الحنابلة كما في المتن، أنه لو فعل هذه الأشياء انتقض عهده، انتقض عهده. قال ويعذر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله، لأنه ما يقتديه العهد من التزام الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد. نعم، قوله ويخير الإمام فيه كالأسير، معناه أنه من نقض العهد بمخالفة شيء مما صولح عليه حل دمه وماله، والإمام فيه مخير كما في أمر الأسير الحربي على ما تقدم. ولذلك لعل القول الأول أقرب والله أعلم، اللي هو أنه إذا فعل شيئا من هذه الأشياء انتقض عهده، انتقض عهده. قال وماله في الأصح، قاله في الإنصاف، يعني ماله مال الكافر الذمي الذي انتقض عهده تحول إلى فيء للمسلمين، فيء للمسلمين بسبب أنه انتقض عهده. قال ولا ينقض عهد نسائه وأولاده، نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به، يعني لا ينقض عهد نسائه ولا تزر وازرة وزر أخرى. الكافر الذي فعل هو الذي انتقض عهده، أما نساء أولاده فهم باقون على عهدهم ما داموا على ذلك. قال فإن أسلم حرم قتله، فإن أسلم حرم قتله، يعني انتقض عهده الكافر هذا وقبل أن يعاقب أسلم وأيقن إسلامه صحيحا. قال فإن أسلم حرم قتله، وإن كان لسه هيجي في المسألة دي هيجي فيها كلام، لأن بعض العلماء قالوا لا يقتل حتى ولو أسلم، هيأتي عليها كلام. فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه ضرب المثال بمسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل به المسلم وإن تاب. لو المسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب فإنه يقتل بذلك. قال فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله من الذنوب. نعم. وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم، يقول وقياسا على الحربي، الحربي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لا يقتل، لا يقتل. ليه؟ لأنه هو في أيام الشرك لم يكن من أهل هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم في شركه ثم أسلم. قال ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا. قال في الفروع وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، أو قول الثاني يقتل ولو أسلم، اقتصر عليه في المستوعب. وذكره ابن البنا في الخصال، قال الشيخ تقي الدين هو الصحيح من المذهب. قلنا في الشرح قوله وماله فيء، قلنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما أن ماله يصير لبيت مال المسلمين في حصة الفيء لأنه حربي أخذ ماله من غير قتال فيصير فيئا. الثاني أن ماله يصير لوراثته لأنه إنما عصم بعقد الذمة. قول الثاني قالوا لا، هو انتقض عهده ويقتل بنقض العهد لكن ماله للورثة، لأنه هو اللي انتقض عهده فماله متعلق بهم هم الورثة. نعم. وكلاهما في الحقيقة قول قوي. وقوله ولا ينقض عهد نسائه وأولاده معناه أنه لا يباح سبي الذرية، وإن حكمنا عليه بأنه حربي. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكافر فإن أسلم يقول هو حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في الشرح وهذا هو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، في ثلاث أقوال في المسألة، اللي هو انتقد عهده وبعدين توجب قتله يعني، وبعدين أسلم قبل قتله حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذم يعني. قال قلنا في الشرح وهذا هو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. أحدها يقتل بكل حال، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك إذا تاب بعد أخذه، وهو وجه لأصحاب الشافعي. الثاني يقتل إلا أن يتوب بالإسلام، وهو ظاهر الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. الثالث يقتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالعود إلى الذمة كما كان، وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي، إلا أن يتأول، وعلى هذا فإنه يعاقب إذا عاد إلى الذمة ولا يقتل. والصحيح الأول، الأخير ده قول يعني ضعيف جدا. والصحيح الأول، الأول اللي هو ماذا؟ يقتل بكل حال، اللي هو انتقد عهده، انتقد عهده، وبعد ما انتقد عهده وصارت عليه عقوبة القتل فقال أسلمت، أعلن إسلامه. فالعلماء يختلفون في أقرب هذه الأقوال، بل الصحيح من هذه الأقوال هو أنه يقتل. قال والصحيح الأول كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ناقش الأقوال الأخرى وبين الفرق بين الكافر الحربي والكافر الذمي. الكافر الحربي حتى ولو احنا حكمنا عليه بالقتل انه حربي دمه مهدر، لكن اذا اسلم قبل القدرة عليه بلا خلاف بين العلماء انه لا يقتل، بلا خلاف بين العلماء انه لا يقتل. لكن الكافر الذمي يختلف. لماذا؟ لأن الحربي لم يؤخذ عليه عهد بهذا الأمر، أما هذا فأخذ عليه عهد بهذا الأمر فأخل بعهده ونقضه. نعم. قال وأنه لا يجوز التسوية بينهما، يعني الكافر الحربي والكافر الإيش؟ الذمي، إذ أن الذمية قد أخذ عليه العهد بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من أسلم بعد الأسر وقبله. انتبهوا للملحوظة الأخيرة دي، فرق بين من أسلم بعد الأسر وقبله. واحد بعد ما حربي بعد ما تأسر وصار أسير في إيد المسلمين قال لهم أنا مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإسلام كما سيأتي معنا، لم يقبل منه الإسلام. نعم. قال ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمران ابن حصين قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، العضباء اللي هي الناقة اللي بعد ذلك صارت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه صلى الله عليه وسلم، الحائط دي مطرحها صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، الرجل اللي من بني عقيل اللي هو المشرك الذي أسر، كان حربي وأسر، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، الوثاق يعني القيود بتاعته وهو أسير، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك، يعني أنت عايز إيه؟ فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني العضباء، أنت بتاخدني ليه وبتاخد العضباء الناقة اللي محدش يسبقها اللي بتسبق كل الناس ونحو ذلك في الحج. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف، عشان أنت حليف لثقيف بتقاتل مع ثقيف ضدي، فلما ثقيف ارتكبت هذا أخذتك أنت، لأنك حرب ضدي أنت كذلك. قال ثم انصرف عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. طب خلاص يعني أنتوا الأولانية ما نفعتش، الآن إني مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لو قلتها وأنت تملك أمرك يعني ماذا؟ قبل الأسر، أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك، هذه حاجتك يعني ماذا؟ أديها لك. ففدي بالرجلين. الشاهد من هذا، قال ابن شيخ الإسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح، كما إذا أسلم قبل الأسر، وأن ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه. إسلام هذا غير مقبول، إسلامه هذا غير مقبول. وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الكافر الذمي إذا انتقض عهده ثم أسلم قبل قتله فإنه لا يقبل منه الإسلام، لأنه يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، إنما أنت بتقولها الآن وأنت لا تملك أمرك. ودي تختلف عن، ممكن تشتبه على يعني البعض في مع حديث إيش أسامة، الرجل الذي لما رفع السيف أسامة فقال لا إله إلا الله، فهذه تختلف عن تلك. لماذا؟ لأنه الأول الرجل هذا حربي حربي ولم يكن قد أسره أسامة. هتقول أنت السيف، نعم لكنه لم يأسره. ووارد أن الرجل هذا يقتل أسامة، يعني وارد أن هذا الرجل في هذا يقاوم أسامة ويقتله، إنما هذا لم يملك شيئا من أمره، هو كان محارب ثم أسره المسلمون، ولذلك لا يقبل منه عند ذلك هذا الإسلام الذي قاله في هذه الساعة، الذي قاله في هذه الساعة. وعليه فالذمي الذي أخذ عليه العهد شأنه شأن هذا الرجل الذي أخذ عليه العهد ألا يكون حربيا، فماذا فعل؟ حارب المسلمين. وهو بني عقيل وثقيف كان مفترض أنهم ما يقتلوش بناء على العهد، لكنهم نقضوه، فلما نقضوه صار مستباح الدم أو مهدر الدم بذلك. بذلك نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد، لكن إن شاء الله بإذن الله نبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بحث الولاء والبراء. نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله بحث الولاء والبراء، وأنا أهيب بالإخوة الأعاجم ويعني أنشدهم بالله أن يدعوا إخوانهم ما استطاعوا، يعني عليكم أنتم الحضور أن تدعوا إخوانكم الأعاجم خصوصا ما استطعتم، لأن قضية الولاء والبراء فيها خلل فظيع جدا عند كثير من إخواننا، كما أن قضية الجهاد كان فيها خلل كبير جدا عند الكثير من يعني إخواننا فضلا عن المصريين. فلذلك يعني نحن نهب بالإخوة أن يعني يعملوا على دعوة إخوانهم لهذا الدرس إن شاء الله تعالى، وسنوزع عليكم البحث الذي فيه ذلك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،